وعلامة جزم السكون الظاهر. نعم. والفاعل أحسنت، فقد يسرق، فقد هو حرف مبني على الفتح ولا على السكون؟ ها للتحقيق. طيب ها، والفاء الفاء احنا جاء اهم شيء في الموضع، الفاء واقع في جواب الشرط. نعم تفضل. والفاء هي واقع في جواب الشرط، حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، وقد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الاعراب. سرقه جيد، فاعل مرفوع بالضمة، علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. جملة فقد سرق أخ له، فقد سرق أخ، هذه الجملة في محل جزم نصب فين يا محمود؟ أنت أحسنت، في محل جزم جواب إيش؟ جواب الشرط. طيب له جر ومجرور جيد، والهاء اللام الأول أيوه مبني على إيش؟ حرف جر مبني على لهم، لهم الفتح الفتح. طيب والهاء نعم، وشبه الجملة متعلق بمحذوف، بمحذوف صفة لإيش؟ لأخ. شبه الجملة متعلق بمحذوف صفة لأخ. طيب بالنسبة للتمرين الآخر، قال الله تعالى ومن يقتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ومن يقاتل يا ابني يا حبيبي اسكت، ما اقول القول. جزاك الله خيرا، احسنت واحسن الله اليك. انت خلصت الخمسه ولا ما خلصتش؟ طيب ان شاء الله تاخذ الشهاده من هنا باذن الله، ستاخذ الشهاده من هنا. جزاك الله خيرا. طيب قال الله تعالى من يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. طب شفهلنا بقى انت استاذ، تعال يلا لئتنا به. ومن يقاتل الواو، ومن يقاتل في سبيل الله الواو حرف عطف ولا استئناف؟ دع كما يهم، خلينا في من يقاتل، هو ده الاصل، هو استئناف، هو الاستئنافيه. ها من؟ نعم اسم شرط جازم. نعم احسنت. في محل لا احسنت. ها من يقاتل مجزوم بمن؟ طيب وعلامة الجزم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، لكن الفاعل تقديره جوازا. نعم أحسنت. طيب الجملة من الفعل والفاعل في محل، هو يقاتل هو فعل وفاعل، هذه الجملة في محل رفع إيش؟ أحسنت. طيب نعم في حرف جر. طيب ما حل من الاعراب؟ لا محل له من الاعراب. احسنت. في سبيل، سبيل اسم مجرور الكسره الظاهره على اخره. طيب شبه الجمله متعلق بايش؟ يقاتل جيد. الله سبيل مضاف، والله مضاف إليه. نعم مجرور علامة الجر جيد. آه. فيقتل أو يغلب، هذا الشاهد الذي نريده الآن، فيقتل أو يغلب. الفاء نعم احسنت صح لا محل لها من الاعراب. طيب يقاتل فيقتل اسف فيقتل سيبوا شيء هو الرجل ده خلاص هاخد الصمت الان فيقتل فعل مضارع مبني مبني المجهول معطوف على ما قبل. طيب هو سامحني يعني فيقتل جزم ليش جزم ليش جزموه يقتل ليش جزموه فيقتل او يغلب او يغلب ليش جزموه وين اداه الجزم هنا مكمن وبالفاء تفضل بقى خلاص ما. ها يقتل ايش اللي جزمه مكمنها في الفاء انت عرفت الفاء ايش عاطفة يبقى ليش جزم لانه معطوف على ما قبله صح ولا لا؟ طيب مش ما احنا حتى ان شاء الله ندخل الان في المرفوعات المرفوعات ستة منها التوابع صح ولا لا؟ فالمعطوف على شيء ياخد حكم جيد اكمل نعم لا ما لا لسه فيقتل فين فاعله؟ ولا فين نائب الفاعل نعم نعم طيب والجمله من من من من الفعل ونائب الفاعل معطوفه على ايش على ما قبله جيد او طيب على السكون لا محل له من الاعراب احسنت يغلب ايوه يغلب فعل مضارع ودائما المضارع يكون ايش مبني على ايش على الكسر صح فعل مضارع يكون ايش اصل فعل مضارع يكون ايه مرفوع هنا قال او يغلب ما رفع او يغلب اتفضل يغلب ليش ما ترفعش يا استاذ عشان لانه احسنت جيد لان المعطوف على المجزوم ايش او يغلب المعطوف على المجزوم مجزوم اكمل فسوف فسوف شرط حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب طيب سوف يبقى ايش ليش اختار جواب الشرط للفاء لانها بالتسويف لانها بالتسويف فممكن تعطينا البيت عشان نذكر الاخوه بيه جواب الشرط يقترن بالفاء وجوبا في حالات ايش هي؟ مية طلبية وبجامد وبما ولم وقد وبالتسويف احسنت طب هنا التسويف جاء سوف فاقترنت بالفاء ايش استحبابا اقترنت بالفاء جيد تفضل تفضل انت نايم وهم انوم منك وجوبا الان وجوبا طيب زيد يجب ليش لانها سبق سوف طيب سوف حرف استقبال مبني على سوف مبني على الفتح نعم لا محل له من الاعراب فسوف نؤتيه اجرا عظيما فسوف نؤتيه طيب ايوه هذا اهم شيء بقى فعل مضارع واصل فعل مضارع ان هو ايه مكسور صح مرفوع طب فين الرفع بقى هنا نؤتيه فين الرفع هنا تقفل بقى احمد السلام فين الرفع سيب صاحب الفانت شوف ايش بيفعل مع صاحب الفانت سيب غيرك يجيب المساله دي نؤتيه فسوف نؤتيه اجرا عظيما تحيل على صاحب الفانت طب الاحاله مقبوله اتفضل ها نؤتيه وين علامه الرفع الان نؤتيه فعل مضارع مرفوع علامه رفع ايش علامه رفع الكسره خطا علامة رفع ايه السكون خطأ علامة رفع ايه اصبر يا شيخ علامة رفع ايش الضمة وين بقى الضمة لحظة هو مجزوم لا مجزوم هنجزمك ايش قدرها فين تقدرها ليش قدرها استحالة تعذر ها ثقل احسن هو صحيح ان لم يكن هو لم يكن استحاله تعبد تكون هشكر الثقل. نعم لا منع من ظهورها الثقل للياء لان هي ايش مقدره على الياء نوتيها. تفضل اكمل. والفاعل تقديره تقديره ايش نحن. طيب والهاء سين الهاء انت عايز تنط لا مش هنديك لصنصة لما تنتهي. نعم مبني على ايش؟ على الكسر. لا على الكسر. نعم صح. نعم في محل احسنت. وجملة سوف سوف نؤتيه في محل جزم جواب الشرط اجرا فسوف نؤتيه اجرا عظيما. اجرا احسنت لفوض ضفوك. نعم وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة الفتحة الظاهرة نعم الفتحة الظاهرة على اخره عظيما. هذه مهمة جدا بقى شيء عظيما صفة لأجر. صح احسنت جزاك الله خير استحققت اللسان بدرجة جيد جدا ان شاء الله امتياز. لا ليش جيد جدا نسأل الله ربنا يسر عليك امرك. طيب الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن المرفوعات ونجد السير حتى ننتهي. والمرفوعات كما قال علماء هنا في أهل النحو ستة صح الفاعل ونائبه والمبتدأ أو خلينا نقول الجملة الإسمية تقدم على الجملة الفعلية سبعة صحيح المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه واسم كان وخبر إن ستة والسابع التوابع التوابع صح التوكيد والبدل فالتوابع أيضا مرفوعات. يبقى إذن المرفوعات سبعة المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه واسم كان وخبر إن والتوابع وهذا إن شاء الله نفصل فيه الأسبوع القادم. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.